عند هذه النقطة يا إخوة، عند هذه المرتبة تلاحظون أن الإشكالات بدأت تتوارد، وما يثيره الشياطين والمنحرفون والمسجون قديما وحديثا. عند هذا الإشكال، عند هذه القضية، عند درجة الخلق والمشيعة، إذا قلنا أن العلم والكتابة مرتبة، وجعلنا المشيعة والخلق مرتبة ودرجة، ففي أيها يدور الإشكال في المرتبة الأخيرة، في الخلق أو في الخلق والمشيعة؟ هذا الذي أشكل على كثير من الناس، وهو أنه قال: كيف يكون الله سبحانه وتعالى خلق من الذي خلق الإنسان، وكتب عليه أنه يفعل الخير ويفعل الشر، وقدر عليه ذلك قبل أن يخلقه، ثم بعد ذلك كيف يجازيه وكيف يحاسبه عليه؟ هذه القضية، هذا السؤال الذي يظن كثير من الناس أنه مخيب، أنه لا جواب له، أنه مشكل وأنه مرضي، بنوا عليه مذاهب باطلة. وما خرجت القدرية التي ظهرت في عهد صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنكرت القدر إلا من أجل الشبهة التي يثيرها هذا السؤال. لكن هل تمثل لتساؤلات المتسائلين أو لشبهات الملحدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذا الدين مثل السم في رافعة النهار، وما تركنا صلى الله عليه وسلم إلا وما من قائل يقلب ذراعيه في السماء إلا ذكر منه علما كما أخبر ذلك أصحابه الكرام. هذه القضية هل تركت؟ لم تبين؟ لا أبدا. أعظم الناس عقلا وأعظمهم فهما وأكثرهم يقينا وإيمانا وفكرا وعلما وعملا هم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يعني الذين سمعوا هذه الأحاديث وقرأوا هذه الآيات وتدبروها وعقلوها، هم أنفسهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث صحيحة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية، ويجيبه صلى الله عليه وسلم بأعظم جواب، الجواب الذي لو ظل الناس يبحثون ويلقيون لن يجدوا ابدا جوابا ابلغ ولا ادنى منه. وانا لا اذكر لكم الا بعضا منها، اذكر قصه حديثا فيه قصه تنطبق على هذه الشبهه. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كان يجالسه ابو الاسود الدؤلي، شخصيه معروفه. فمرة قال عمران في حديثه الصحيح، قال عمران لأبي الأسود: يا أبي الأسود، أرأيت ما يعمله الناس وما يتبعون فيه، أهو في أمر قد ابتدي عليهم ومضى، أم فينا يستقبلون مما قامت عليهم به الحجة وبلغه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا الصحابي يمتحن التابعين، يقول: هذه الأعمال التي يعملها الناس الآن من طاعات ومعاصي، هل هي أمر قد قضي ومضى وكتب عليه قبل أن يمضي، أم فيما يستقبلون مما قامت عليه به الحجة وبلغه إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعه الوضع على الامتحان. قال أبو الأسود: فقلت: لا، بل فيما قد قضي ومضى. قال له عمران: وكيف يجازيهم على ذلك؟ اذا كان قد قضى ذلك وكتبه، كيف يجازيهم عليه؟ وقال ابو الاسود: فنزعت لذلك نزعا شديدا، وقلت: سبحان الله، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، هو الذي هو ربهم وهو خالقهم، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. سمع على كيف لا يكون بينهم ابدا. فطمعنه عمران رضي الله تعالى طمعنه، وقال: انما سالتك لاحذر عقلك لاختبرك، يا هل انت متمكن من الايمان وقوي عن أنه لو جاءتك شبهة لذهبت بك يمينا وشمالك، إنما سألتك لأخذ عقلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية رجل لابن جيمة، فقال له: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل ما يعمل فيه الناس ويكدحون، أفيما قد قضي ومضى أن بينا يستقبلين به مما خافت عليه به الحجة فبلغه نبيه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل فيما قد قضي ومضى. فقالوا: ألا نبع العمل إذا ونتكل على ما قضي؟ فعلى ما قضي، ولم قد قضي فبين العمل، فين العمل؟ لما نبع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جميع المنوط فكل ميسر بما خلق له، فمن كان من اهل السعاده يسر لعمل اهل السعاده، ومن كان من اهل السقاوه يسر لعمل اهل السقاوه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله تعالى في سوره الجيش والليل اذا يبكى، فان من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وورد مثل ذلك في الحديث المتفق عليه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابه، انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سالوه: يا رسول الله، هذه اعمالنا من طاعات ومعاصي مكتوبه مبلغك عليه، هذا هو مكتوبة هدية سجدة، أم هي أمور نعملها الآن نستعرضها نستقبل بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل قضيت وكتبت. فيسألونه: إذا فيما العمل؟ أو يقولون: إذا لماذا لمده العمل ولم تكتب على ما كتب؟ فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل السعادة فهو ميسر لها، فمن كان من اهل السخاوة فهو ميسر لها، فيحثهم على العمل، يحثهم على العمل. وهذا هو الذي على الكلام الصحيح الذي ذهبه الصحابة الكرام، كان من اشد الامور التي دفعته في الاجتهاد والفرق في طاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيت الكلام؟ إنسان يعلم أن من كان من أهل السعادة ميسر بعمل أهل السعادة وطريقه إلى الجنة، ما تقول النتيجة؟ يجتهد ويكذب ويحرص على أن يستكثر من الخيرات ليكون من أهل السعادة ومن أصحاب الجنة. وأما المعرضون المنحرفون فإنهم يعارضون أمر الله ويعارضون دين الله سبحانه وتعالى بمشيئته وبقضائه، فيعجزون يعجزون بخلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك. انظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا: احرص على ما ينفعك. فليجب على الانسان ان يسعى وان يحرص على الطاعات وعلى ما ينفعك وعلى ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. ولا تعجز العجز، كان يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، لا تعجز. فان فاتك امر او اصابك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الايمان بالقدر الحقيقي. احرص اجتهد اجتهد، ان كنت مؤمنا قويا تعلم انك احب وخير عند الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الحريص على ما يقربه من الله، الآمن المجتهد في طاعة الله أحب إلى الله سبحانه وتعالى وخير عند الله من المؤمن الضعيف. والعاجز التارك الذي يلقي كل ما يأتي به من خير صبر على القدر ولا يعمل، عاجز، هذا ماذا تعرف؟ يقول: لو أني فعلت، لو أني فعلت لكان كذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقول لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، هكذا يجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة، كانوا أكثر الناس حرصا واجتهادا في طاعة الله وفي عبادة الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون هذه الحقيقة الواضحة النيرة، حريصون على الأخذ بها. مثال ذلك أيها الإخوان، لو علم إنسان من الناس أنه سوف يكون له أولاد كثيرون، مثلا لنقل رؤيا صالحة رآها إنسان في حالة حسنة طيبة، ورأى رؤيا صالحة أنه سيأتي له ذرية كثيرون. الرؤيا كما تعلمون إذا جاءت رؤيا نرى الإنسان رؤيا فإنها جزء من 49 جزءا من النبوة أو الفرد بلد يعني جزء يكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان على شيء من غير الذي سيقع. رأى في المنام هذا استبصر بهذه الرؤيا وفرح وسر بها، يدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يبادر فيتزوج الجنة الصالحة، وإلى أن لا يستعد أي مانع مما قد يمنع الحمل بالأسباب المعروفة لتتحقق له تلك الذرية. وكذلك هو أنه بشر بعلم الله عز وجل كما إن كان يجري من النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، أو الآن بهذه المبشرات وهو ذكر ذلك بأن الإنسان سوف يكون لديه من هذه المزرعة ثمر كبير ورقم كبير ورزق كبير. ما الذي يفعل الإنسان العاقل العادة؟ يجتهد ويحرص أن يكسب أكثر ما يستطيع لتتحقق له تلك المزرعة. لكن لو قال أنا سيكون لي أولاد هي علم علمه عز وجل وكتابة كتبها إن شاء ذلك ولا بد أن تقع بسياسة سبحانه وتعالى ثم خلق ذلك فينا، فمعنى ذلك أننا لك الكتابة ونحرص على طاعة الله ونجتهد في الطريق الموصل إلى مرضاة الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى لكي نكون من أهل السعادة. فإن أهل السعادة يذكرون لها فمع أهل السخاوة يذكرون لا أعذر من الله وإياكم ما عذل من السخاوة وعنه. القدرية ما الذي أنكره وما حكمه؟ حتى نعرف الجد بالجد يعرف القدرية الذين من أجلهم روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن حديث عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث جبريل العظيم المشهور نصر به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها أرسال الإيمان وأرسال الإسلام اللي مثلا بدون القدر كما تعلمون. ذكر ذلك عبد الله بن عمر لما أن جاءه الوفد من الغراق الراكب الغراق وأخبر به أن معبدا الجهلي ومن معه ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أمر، فقال عبد الله أبلغوهم أنني منهم دليل وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل رجل ذهبا ما تقبل منه إلا أن يؤمن بالقدر. لمثل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بل قال أي لو ذكرت من أحد منهم لدققت عنقه، هذا أول ذكر وقع في هذه الأمة. أول ما وقع من نقض نهار التوحيد وكان ذلك أول ما وقع في مسألة الإيمان بالغيب هو إنكار الإيمان بالقدر. وقال والأمر مستعد والعبد هو الذي يخلق لا يخلق من طاعة أو معصية هو الذي يخلق الله. فما هو مذهب رسول الله الجماعة الذي تدل عليه بالسمع والآيات والأحاديث؟ مذهب أهل السنة والجماعة الحق أن كل عمل من الأعمال يخلق بالآدم طاعة أو معاصي فنحن نعمله نحن نعمله نحن نفعله، والله سبحانه وتعالى مثل هذا العمل وفهم منه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي القرآن كثير تعملون تفعلون، وكذلك يقيمون الصلاة ولا يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة كل الساعات، وكذلك المحرمات مثلا يشركون يزنون وما أشبه ذلك، ورد في القرآن ورد جميع الأفعال. من سيدة الإمام إلى الإنسان، للإنسان فاعل. طيب، والله سبحانه وتعالى خالق، الله تعالى خالق خلق الإنسان وخلق عمله، ولكن العبد هو الذي فعل ذلك. القدرية الذين أنكروا القدر قالوا لك إن الإنسان هو الخالق، غير أن يخلق فعل نفسه. تعالى الله عما يقولون علم كبير. قالوا من قيل إن الله هو الخالق فكيف يخلق الفعل في الإنسان كل من جديد على محطة السبعة من الإنسان؟ فيقول لهم عن السنة والجماعة الله سبحانه وتعالى خلق الفعل، ولكن العبد هو الذي فعله، والله سبحانه وتعالى شاء ذلك. نعم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من عطاء وأن يكفر به من كفر وأن يشرك به من كفر، ولكن هل رضيه الله سبحانه وتعالى؟ لا. هل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى وكل ما شاء رضيه؟ لا. إذا لا بد أن يسلط الضوء على هذه القضية حتى يعرف لماذا وقع النبي عند المشركين، ولماذا وقع النبي حتى عند كثير من الناس في مسألة القضاء والقدر. يظن الناس الذين لديهم شبهات في هذا الموضوع أن ما شاءه الله عز وجل فقد رضيه، كل ما شاءه وكل ما قدره فقد رضيه. فهذا لا يصح لا على مكتب القرآن ولا السنة ولا مذهب السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء الإيمان وشاء الكفر، شاء الطاعة وشاء المعصية. هذه مشيئة كونية وإرادة كونية. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقتضى الحكمة العظيمة الجليلة أن يقول بالناس مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن حكمته عز وجل خلقه وجعلهم فريقين. هذه مشيئته الكونية وإرادته الكونية، ولكن رضاه لا يتعلق بهذه المشيئة. رضاه عز وجل يتعلق بمشيئته الشرعية، بإرادته الشرعية. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لتبين للناس ماذا يرضي الله، ماذا يحبه الله عز وجل، وما الذي يبغضه الله، وما الذي يسخط الله، وما الذي لا يريده الله عز وجل. ولهذا لو سألت أحد واحد ما صلى أو صبر كذبا زنا كرب، فقال لك واحد من الناس هل أراد الله عز وجل أن يفعل الرجل هذا الشيء؟ إن قلت نعم أراد الله هكذا الإطلاق فاخطأت، إن قلت لا لم يرد الله فاخطأت. مثل كيف هذا؟ لا بد أن يفصل ماذا تريد بإعراض. إن كنت تقصد بإعراض أي أن الله شاء ذلك وعلمه وكتبه وقدره عليه، نعم الله تعالى شاء حتى لو كان كفرا او كفرا او ظهورا او معصيه، الله هو الذي شاءه، فلا يقع شيء من شيء الا من الشرع فهي يريد الله. وان كنت تريد بقولك هل اراد الله هذا من هذا الرجل او الرسل ان الله تعالى يرضى بذلك ويحبه، فلا لاحظت الجواب التفسير لله. الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يبني الجامع ولم يرد أن يسرق الشارع، أي لم يحب الجامع. الله سبحانه وتعالى لم يحبه ولم يسرعه ولم يعمل به، لم يوجده في الكتاب ولم يرسل به رسولا. إذا الإرادة عندنا هنا لها معنيان، إن عرفنا بها الإرادة الكونية التي يطلق المشيئة بغرض المشيئة كلام الطاعة والمعصية كلها إرادة إذا أرادها وقع. لكن إن أردنا بالإرادة أي محبة فلا يريد الله أي لا يحب الله إلا ما شرع، إلا ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. ولهذا احتج المشركون بالمشيئة واعترضوا بالمشيئة وأجبر الله تبارك وتعالى في الجسد في أربعة أيام من كتاب الله. في سورة الأنعام سيقول عيد عشرته ما شاء الله ما أشركنا ولا أعبدنا. وأكد ذلك بعد أن وقع بسورة النصر وقال النبي عشرته ما شاء الله ما عبدنا من دينه من شيء نسي ولا عبدنا ولا حرمنا من دينه من شيء. هنا هذه الوضعيه احتج المشركون بالمشيئة يعني المشركون كلامه لو ان الله تعالى شاء ما اشركه لو شاء الله ما اشركه كما في هذا المقرا الثالث وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا. ما معنى ذلك؟ يعني يقولون الرحمن عز وجل الله عز وجل شاء لنا ان نعبد هذه الاصنام يعني هو راضي عنها لو شاء الله ما عبدناها اذن هو راضي عنها. قالوا هذا في اي مكان قالوا في اي مكان في اي موضع في موضع رجع الرساله في موضع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لا نسرد منا يا محمد نحرك عباده الاصنام لا لو شاء الله ما عبدناها لو شاء الله ما اشركنا. هذا هو. وقال ذلك من موضع الرابع من موضع الأمر بالإحسان أليس قلوب من لو يشاء الله أرحمه لو يشاء الله أرحمه كيف أنا أسأله؟ إذا هدى يريدونه يريد أن لا يؤمن لأن الله شاء الكفر ويريد أن لا يكفي لأن الله هو الذي يشاء الإطعام. إذا أفهم هذا جدا المقام مر مقام الاحترار والتكليف والرد لرسالة الرسل بل هذا حقه الله تبارك وتعالى على قول هذا في سورة النصر وقد قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله أي فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة أي عدلا منه سبحانه وتعالى. إذا الأمر لو كان ذلك فلا تقولون لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب تقول لكم هذا يريده الله أن يحبه ويرضاه وهذا يكرهه بل لا يريد لكم ذلك. فالمشركون أيضا لم يكونوا يثبتون القضاء والقدر بل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح من سنن مسلم جاءوا ليجادلوا في القدر فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم إن كل شيء خلقناه بقدر لا يريد بالقدر. لكن لماذا قالوا نحن نؤمن بمشيئة الله ما شاء الله؟ قالوا هذا يعترضون بها على الكفار يريدون أن تكون لهم حجة في صرف الأمر وفي صرف الله. ولهذا قال عز وجل عنه قل في الأنعام قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحان الله يكذبوا بقول لو شاء الله ما أشركنا بما يقول لو شاء لهداكم أجمعين الذي قليل يبقي من هذا الأقام هذا يعني بعض الكلام يعني عياذا بالله في صلاح المعذار لا أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يشاء ورشاء كونا وقدرا لهدى الناس أجمعين. وفي هذه الحالة هل يحتاج إلى رسل؟ هل يحتاج إلى كتب؟ خلاص فداهم أجمعين. لكنه سبحانه وتعالى جعل لهم المشيئة إلا هدى الله السبيل إلا كافرة هذا واحد وإلا كفورة فمن شاء وقل الحق للرسل فمن شاء فالمؤمن ومن شاء فليكفر. لكنه عز وجل أقام الحجة عليهم جدادا بالرسل. إذن إن لله الحجة البالغة عند أحد الحجة على الله لكن قبل ولا بغيره بل فلله الحجة البالغة فمن شاء لهداكم اجمعين. فاذا هذا النوع الاول من نوع الاضطرار القدريه التي تسمى القدريه الشركيه او القدريه المشركيه. المشركون اعترضوا بمشيئه الله احتج بمشيئه الله على رب اوامره ونواهيه ورب دينه وشرعه وتكذيب انبيائه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو واقع في الله في اليوم القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية بقضى إلى من؟ إلى إبليس. ما الذي قال إبليس؟ قال رب بما أغويتني لأجلن جنتك فبما أغويتني لا يضل النوم، وإذا كما إيران ورد من آيات كبيرة لا يضل النوم ولا يضل النوم، لكن بهذه الآيتين فبلا أغويت لي أو قال ربي بلا أغويت لي، يعني ما معنى ذلك؟ إبليس حذر هذه يسكن ويستكبر وكان من الكافرين، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم لعنة إلى يوم الدين وأخرجهم وأخرجهم من رحمته، وعند العلم اتخذ هذا الموقف اتخذ هذا الموقف من آدم بالروح العداوة والإغواء والإذلال والإغراء إلى صحيح الساعة. قال يجب أن يحج إبليس على فعل هذا، ما قال فبعصياني بكفري بإنقاذي باستكباري فأزيهم، قال فبما أغويتني لا يهين الله عزيز، يعني عزيز وكيف دام لك أغويتني فسوف أستمر في إغياء ذلك. هل اليوم لله مطلق في حياة الله في اليوم القدرية والجنسية ماذا يقولون؟ يقول يقول يصلي بالأخي ما أراد الله ما كتب الله به فيه بعده فيستمر بعدم الصلاة إلا قال الله شاء صلى مثل مريم لا كتب الله ما راح يصلي، إذا هو يستمر في الغواية ويستمر في المعصية ويقول أن الله لا يصلي، لأن العلم الذي عصى روح لو شاء هذا الإنسان لو شاء صار من بوله وتوجع وصلى، لكن الشيطان حلق السبهة الإبليسية هذه في أتباعه من شياطين الإنس ومن المتبعين له الذين وقعوا في خبائرهم، فأصبحوا يتنزلون بهذه الشبهة ما دام الله غواره هذا من الله ما دام غواره ما دام الله غواره يستمر، فهذا هذه الشبهة الإبليس ما بين قدر ويتني فكيف يستمر في الإغواء؟ إذا يحطهم شبهة الإبليسية أو الشبهة التركية يستمر الإبليسية كيف أنها رافعة في نفس اليوم، وكذلك القدرية الجنسية الشبهة الجنسية في القدر وصفة الذين قالوا كيف يخلق الله عز وجل الخلق؟ كيف يخلق الأفعال في الإنسان ثم يخاتمه ثم يجازيه ويحرمه؟ لا، إذا المنكر راكبه ونصير الأمر عرف الإنسان ولم يخلق فعل نفسه، وهذه تفضل عن الله سبحانه وتعالى فيها بقوله الله خالق كل شيء والله خلق في أمره فعلمين، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، ولهذا لما اختلف السالف أراد أن ينظروه ويعرف حكم هؤلاء القدرية من نوع الملوك القدرية الملوكية، لكن الذي يقول المشركين خالقين خالق الإله النور خالق الخير وإله الظلم خالق للشر، هؤلاء قالوا الطاعات من فعل من خلق العدل، لأن الطاعات من خلق الله، لأن المعاصي تعالى عبد المعاصي هي من خلق العبد حتى لا يشبه إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال به السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله؟ علموا علم الصحابة يا إخوان وعلم السلف، علم كلمات قليلة تحتها علم كثير وكبير، كيف نظروهم؟ كيف جادلوهم؟ بكتابة أربع مجلدات خمس مجلدات فلسفات طويلة في القدم؟ لا، على نفس ملعب النبي صلى الله عليه وسلم جواب كاف كاف في أوجه الكلام. قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف: ناظر القدرية ناظر القدرية بالعلم بالعلم، فإن أقروا به مسلموا وإن أنكروه كفروا، يعني ناظرون بالعلم ما معنى خليكم متعلمين عندكم العلم أحسن، ناظرون بالعلم اللي هو ان يستغلونه ان يحفظ العبد يقول لا تغلونه، يعني واحد يقول لك هل يغدر علي هذا الفهم هل يمعصني او يهزني؟ اي عذر وما غدر علي خلاص يقول انا عبد لا تغدر، ما لازم الى هذا الموضوع، الموضوع هذا ممكن الواجب فيه، لكن حتى يرتاح في النقاش معه نبدا باول شيء، تعال ماذا تقول في العلم؟ علم الله عز وجل ان استطاع هذا الموضوع، فاذا قرر به تستطيع تقطعه فبالطيب علمه نعم كتبه هي نعم كتبه من اذا كان علمه ايش المعنى علمه كتبه ايش الفرق طيب علمه وكتبه شاءه الى متى ايوه وكما فعلمه كتبه فعله. طيب خلقه ما قالت لا بل لا خلاص انت الان ملزم انت مفتون انت مسجون لانه علمه وكتبه وفعله وخلقه اذن معنا من كلمه ثلاث مرات تجي عند الرابعه تتردد ما يمكن اذا اقروا بالعلم تسلمون. طيب وإن أنكروا لا ما علم هذا الدين ما علم الله يعني أنه يفعل كذا هذا كفر. إذا أنكروا كفر وذلك الشيخ ثلاثة معاه الفروع خير الله عز وجل يعلم كل شيء هذه حقيقة بدليل يعلمها جميع المؤمنين بل حتى للأمم الكافرة يعلمون أن الله يعلم كل شيء كل من يكون بوجود الله يعلم أنه يعلم كل شيء ياخذ يقول لك لا ما يعلم الله بكل شيء ما علم بأفعاله هذا كيف هذا على طول وتكفره على أمر البين لا على أمر القصة فيه السبب تكفره بأمر البين هذا وهو إنكار العلم الذي لا يخفى على أي ذلك. ولهذا نجد أن السلف الصالح ذكروا في كتبهم على القدر ذكروا حقائق يعني القصص وقال لعلها أنه يبني خبرات لتعرف الفرق بين القدرية بين من يؤمنون بالقدر وبين القدرية في أي نوع من أمرهم. ذكروا أن رجل جاء إلى عمرو بن عبيد هذا زعيم القدرية المعتزلة العيارية وهو الذي أظهر مقامة معبد الجهري لأنه كما تعلمون أول مرة انتقل معبد الجهري في البصرة وهو الإمام أبو الذي كان في المدينة انتقل إلى بلد ولقب عمرو بن عبيد فعمرو بن عبيد كان من النوع الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لن يرد السحر لا عنده إرادة إلا إرادة واحدة موجب أظن الإرادة إن كانت في معنى المشيئة المطلقة لا حب إن كانت في معنى المحبة لا حب لا عنده إرادة واحدة وكان يحبها ويحبها جدا فجاءه أعراضي بدل لا يدري شيء يرد قالوا قال بالليل على رجل صالح يريد رجل صالح ما لك يا أعراضي قال ضاعت لي ناقتي خربت ناقة الأعراب البدوي وذلك يريد رجل صالح يدعو الله له يدلوه على عدد العبيد هذا رجل جاهد وعادل تدعو الله له فقال له ما لك كان يا عمرو إلا ناقة قد سرقت أو قد ضاعت فقدت ولا بظن أبي أخذها فقال عمرو بن عبيد يدعو الله قال عمرو بن عبيد الله إلا إنك لم ترد أن تسرق ناقتك فردها عليك يجب ان ينزه الله يعني عند تنزيه الله اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقتك فردها عليك هل يعتقد ان الذين غير العمر او بعض الناس لا لم يخطر لكن الاعراب بنساء الاعراب بفكرته راسا قال لا حرج لي في دعائك اذن انا بقول ليش ان يشهد ليش قال ما دام انه قد اراد ان لا تسرق بسرقه حتى ان يريد ان ترجع خلقه لماذا عند عمرو بن عبيد وهذا واحد بس فقال ما في صالح ما اراد ان لا تسرق سرقه طيب دليل ان ترجع ما تسرق ما تسرق ولهذا قال الذي يسجل يوم القدريه او من الاقدام القدريه فاخذ هذا يعني تدخل في القدر قال انه قال القدري قال يعني هل الشيطان لما فعل وعصى هل هو هل فعل ذلك بقدر من الله؟ قال القدري لا قال اذن هل فعل ذلك؟ اذن بالله هل مثل ذلك؟ فقال له اذا المؤمن لا تسلم قال لا انا مع اقواهما قال يبيك انا مع اقواهما يعني على كلامك انت ما اراد الله ان تذكر وكفر فالذي مع البيت